حسب أشواقنا غابت وثار الشوق وما فات وثار بقلبي السالي حنين لك بعد باقي أنا ما كنت حسب من القلوب السهلة تشتاق ولا كنت أحسبك في يوم تجي وتحرك أشواقي حسب أشواقنا غابت وثار الشوق وما فات وثار قلبي يا السالي قليل اللي بعد باقي أنا ما كنت أحس بالنال قلوب السايات الشاق ولا كنت أحسبك في يوم تجي وتحرك أشواقي Mentally.